بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن الفتن كعلامة من علامات يوم القيامة، جزاك الله خير، وذكرنا منها ما كان من اقتتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل. وبينا باختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وفيما دار بينهم ووقع بينهم من الفتن خصوصا. ثم ذكرنا ما كان من اعتداء على المنهج، وتمثل ذلك في ظهور الفرق الضالة، والتي كان أولها الخوارج، ثم فتنة القول بخلق القرآن. والليلة موعدنا مع موضوع في غاية الأهمية والخطورة يتعلق بالفتن، قد وعدنا به في أول هذا العنصر، ألا وهو موقف المسلم من الفتن. كيف يفعل المسلم في هذه المواطن التي يختلط فيها على كثير من الناس الحق بالباطل؟ وما المخرج من الفتن، خاصة وأن الفتن باقية إلى قيام الساعة، كما جاء في الحديث: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. نذكر عدة وسائل يعتصم بها العبد لينجو من الفتن، وهذه وسائل عملية ليست نظرية، بل نأخذ بها إن شاء الله ونطبقها، وتكون سببا في كوننا على الصراط وعلى الطريق المستقيم بإذن الله، وعلى منهج أهل السنة في التعامل مع الفتن. أول هذه الوسائل والمخارج التي يذكرها العلماء لتجنب الفتن والسلامة منها: أولا، الدعاء والتضرع إلى الله تعالى. الدعاء والتضرع إلى الله تعالى من أسباب كشف الغمة وتفريج الكربة والنجاة من الفتنة، الدعاء والتضرع إلى الله تعالى. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا؟ لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني هل كان منهم التضرع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء؟ ولكن ماذا كان حالهم؟ قال الله: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال أيضا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما مر بقوم مبتلين: أما كان هؤلاء يسألون العافية؟ والحديث صححه الشيخ الألباني: أما كان هؤلاء يسألون العافية؟ فدلنا ذلك على أن من أهم الدعوات في زمن الفتن سؤال الله العافية، أن تسأل الله العافية: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، إلى آخر هذه الدعوات النبوية. كان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولعل القصد من كلمة الحسن رحمه الله النظر إلى المصالح والمفاسد، متى يكون دفع المنكر باليد ومتى لا يشرع ذلك، ومتى يكون الذي نستطيعه مثلا هو الدعاء والتضرع والاستكانة لله سبحانه وتعالى، كل بحسبه. فالدعاء من أعظم أسباب النجاة من الفتن وتجنب الفتن. عند الفتن أحبتي تطيش العقول وتحتار النفوس ولا تدري ماذا تعمل، وفي هذا الموقف يغفل كثير من الناس عن سلاح عظيم كان عدة للأنبياء والصالحين على مر الزمان، ألا وهو الدعاء. قال الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وقال عن ذي النون عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الله تعالى مهيجا عباده على الدعاء: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومن شأن الفتن أن تشتبه فيها الأمور ويغمض وجه الحق ويلتبس على الجمهور إلا من عصم الله ورحم. فمن أعظم أسباب النجاة منها الاعتصام بالله تعالى والاستعانة به ودعاؤه عز وجل، وهو القائل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. ما المطلوب؟ ماذا نفعل؟ ها؟ فاستهدوني. ما معنى فاستهدوني؟ فيطلبوا مني الهداية: فاستهدوني أهدكم، اللهم إنا نستهديك فاهدنا. وسألت عائشة رضي الله عنها، سئلت عائشة: بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ بما كان يدعو؟ ماذا كان يسأل؟ فقالت رضي الله عنها: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ثم يسأل فيقول: إيه؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحديث رواه مسلم وغيره. فالهداية إلى الحق والاستبصار به وقت الفتن منحة ربانية وهبة إلهية. قال الله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التعوذ بالله من الفتن، فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا دعاء ينبغي أن يكون على لسانك دوما، تقول: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: وأعوذ بك من فتنة الدنيا، ويقول: وأعوذ بك من فتنة الغنى، ويقول: وأعوذ بك من شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وكان يقول: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حتى بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب التعوذ من الفتن، التعوذ من الفتن. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وهو يحمل لبنتين أثناء بناء المسجد، وقال له: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فقال عمار: أعوذ بالله من الفتن. والحديث رواه البخاري. وهذا كله، هذه الأدعية وهذه الآيات، دليل على استحباب الاستعاذة من الفتن. كان إبراهيم التيمي رحمه الله يقول، واسمعوا لأدعية السلف وما فيها، كان يقول: اللهم اعصمني بدينك وسنة نبيك من الاختلاف في الحق. بيقول إيه؟ اللهم عصمني بدينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم من الاختلاف في الحق، ومن اتباع الهوى، ومن سبل الضلال، ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ والخصومات. تاني كده: اللهم عصمني بدينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم من الاختلاف في الحق، ومن اتباع الهوى، ومن سبل الضلال، ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ والخصومات. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق. تمعايا ولا إيه؟ تكون فتنة، لكن انظر إلى يعني طبيعة الدعاء الذي يكون سببا في النجاة، ليس دعاء اللسان وتحريك اللسان بالدعاء فحسب والقلب غافل. قال: تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق. كيف يدعو الغريق؟ ها؟ كيف تكون استغاثة الإنسان وهو ما بين لحظة وأخرى قد يفقد حياته؟ يعني تأمل كيف يكون تضرعه وكيف يكون دعاؤه. هذا بمثل هذا الدعاء ينجي الله عز وجل المؤمن من الفتنة. وقال حذيفة: لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا كدعاء الغريق. لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا كدعاء الغريق. وعن يحيى بن سعيد قال: سمعت عبد الله بن عامر ابن ربيعة يصلي من الليل حين نشب الناس في الفتنة ثم نام، فأري في المنام فقيل له: قم فسل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده. قم فسل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده. فقام يصلي ثم اشتكى فما خرج إلا جنازة، يعني بعد مدة كان موته رحمه الله، وكان ذلك من قدر الله له أن نجاه الله عز وجل من الفتنة. وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال: بين رجل بمصر في بستان، وهذا كان زمن فتنة آل الزبير، بين رجل بمصر في بستان جالسا كئيبا حزينا يبكي. تعرفون أن عبد الله بن الزبير كان دعا إلى مبايعته بالخلافة أيام معاوية، ونشب بينهم قتال، وكان من أثر هذا القتال أن قتل من قتل في المسجد الحرام، وأحرق جانب من جوانب الكعبة وغير ذلك، وقتل في الحرم من قتل من الناس. فهذا الرجل الصالح كان جالسا كئيبا حزينا يبكي، ينكث الأرض بشيء معه، كأن معه عود يضرب به في الأرض. فرفع رأسه فإذا صاحب مسحاه، المسحاه أداة القشر يعني التي يستعملها الزارع في زراعته، فإذا صاحب مسحات قد مثل له، فقال: ما لي أراك مهموما حزينا؟ اسألوا مالك زعلان حزين ليه؟ فكأنه ازدراه. ما معنى ازدراه؟ احتقره. فقال: لا شيء، يعني هيعمل ايه يعني، ما فيش حاجة. فقال: أبي الدنيا، مهموم بسبب الدنيا، فإن الدنيا عرض حاضر متاع يأكل منه البر والفاجر، أم بالآخرة، فإن الآخرة أجل صادق يفصل فيه بين الحق والباطل. قال: حتى ذكر أن لها مفاصل كمفاصل اللحم، من أخطأ منها شيئا أخطأ الحق، يعني الفتنة، الذي يخطئ في الفتنة ربما يكون هذا الخطأ سببا في زوال حياته. قال: فكأنه أعجبه بذلك من كلامه. فقال له هذا الرجل الصالح وهو يبين له سبب الهم والحزن، قال: اهتمامي بما فيه المسلمون. قال: أنا حزين لما فيه المسلمون. فقال: إن الله سينجيك. تخيلوا بماذا؟ إن الله سينجيك. تخيلوا ما السبب الذي بذله هذا الرجل؟ حد يقدر يقول إن الله سينجيك بي؟ قال: إن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين. يعني في قلبه من الشفقة والرحمة على المسلمين ما يكون سببا في نجاته من الفتنة، ليس كبعض الجهال. هذا سمعته بأذني وهو يتكلم في قضية فيها خلاف وقع بين العلماء وغيرهم، فكان يقول عن المخالفين: أدعو الله ألا يتوبوا قبل أن يموتوا حتى يدخلوا جهنم. هو يراهم، يعني هو يراهم أنهم على الباطل، مع أن غيره يراهم على الحق، والأيام تثبت فعلا أنهم كذلك. فانظر لما في قلب هذا الرجل، هو يدعو لمسلمين ألا يتوبوا. طب وماذا يضرك لو تابوا واهتدوا إلى الحق الذي أنت عليه، لو كنت أنت حتى على الحق؟ لكن انظر إلى ما في القلب من الحقد والغل والجهل حتى بآداب الخلاف، كيف أختلف مع أخي؟ يعني ما وصل يعني حتى حالهم إلى أن تقاتلوا مثل ما تقاتل الصحابة، ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا في أدبهم، وكيف كانوا في التفافهم حول الكتاب والسنة، وكيف عرفوا المخرج من الفتنة. قال: إن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين. وسل، يعني أدعو الله. من ذا الذي سأل الله فلم يعطه، أو دعا الله فلم يجبه، أو توكل عليه فلم يكفه، أو وثق به فلم ينجه؟ قال: فعلقت الدعاء، يعني تعلق بالدعاء، فقلت: اللهم سلمني. تعلم، قال إيه؟ اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني يعني من الإيه؟ من الفتنة وسلم مني عن الايه أن يضر أحدا من المسلمين. اللهم سلمني وسلم مني. قال فتجلت الفتنة ولم تصب منه شيئا. تجلت الفتنة ولم تصب منه شيئا. أما الوسيلة الثانية التي نأخذ بها للمخرج أو المخرج الثاني من الفتن فهو الالتفاف حول العلماء، الالتحام بالعلماء أو الالتفاف حول العلماء. ولا بد أن يكون عندنا وضوح لمعنى كلمة العالم، ففرق بين العالم والداعية، فرق بين العالم والرجل الصالح والواعظ. العالم ذو القدم الراسخة في العلم الذي يشهد له الناس برسوخه في العلم، الذي ظل سنين عددا على منهجه، منهج أهل السنة، ثابتا يدعو إلى الله عز وجل، علم أجيالا من الأمة، ما عرف عنه انحراف ولا عرفت عنه بدعة ولا غير ذلك مما يشين العالم. وكذلك يعني العلماء يذكرون علامات يميز بها الإنسان بين العالم وغيره، وهذه ذكرتها لكم في دروس سابقة ونحن نتكلم عن اللسان، ومن أحب الرجوع إليها بالتفصيل ففي كتاب حرمة أهل العلم للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله قد عنون هذا العنوان، قال من هو العالم، يعني كيف تعرف العالم، ما علاماته، لأن البعض ربما قد يغتر ببعض الفتاوى فينجرف وراءها وينسق خلفها فتجره للفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العالم أو العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين أمرنا الله بطاعتهم، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذه يندرج تحتها الأمراء الذين يحكمون بشرع الله والعلماء كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية. وقال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأخبر عمن انحرف عن هذا المنهج فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ماذا يفعلون، قال أذاعوا به. وماذا كان المطلوب منهم، ولو ردوه إلى الرسول، طب الرسول توفي مات صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهم العلماء. قال السعدي رحمه الله وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، يعني يرد الأمر إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. تأمل في قوله لا يتقدم بين أيديهم، ما معنى لا يتقدم بين أيديهم؟ يعني لا تذهب تستفتي العالم والجواب معك في جيبك، لا تذهب تستفتي العالم وأنت الذي تفتيه، لا تذهب تستفتي العالم وأنت تريد أن يجيب بما في نفسك، فإن لم يجب بما في نفسك كنت حربا عليه بلسانك ومقالك. هذا ليس منهج أهل العلم ولا منهج السلف ولا طلاب العلم في تعاملهم مع أهل العلم. بعض الطلاب ربما يذهب للعالم والجواب عنده حاضر، إن أجابه بما في نفسه رفعه إلى السماء، وإن أجابه بما يراه هو الحق فكان مخالفا لما في نفس هذا الشاب خسف به إلى أسفل سافلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا دليل على اتباع هذا الإنسان للهوى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أيام ينزل فيها الجهل، كما في حديث البخاري إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وقال إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. وإذا قل العلم كيف يكون حال الناس؟ إذن العلماء في وسط الفتن كسفينة نوح، من تخلف عنها خاصة في زمن الفتن كان من المغرقين. وسبب قلة العلم موت حملته كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الناس لابد لهم من رأس، إن لم يتخذ العالم الرباني رأسا يلتف الناس حول المبطلين. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال ابن عباس أتدرون ما ذهاب العلم، قلنا لا، قال ذهاب العلماء. وقال لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل، وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. وقال هلال بن خباب سألت سعيد بن جبير قلت يا أبا عبد الله ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم. ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم. والدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، كما قال الحسن رحمه الله: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. العلماء كالمصابيح تضيء للناس الطريق، العلماء كالعين العذبة في البلد. ولذا العلماء يقولون أن الإنسان إذا كان في بلدة ليس فيها عالم يتعلم منه دينه، ما وجب عليه فعليه أن يهاجر ويترك هذه البلدة. وهذا يبين لك خطر وأهمية وضرورة العلم والكون مع العلماء وحول العلماء. العلماء هم المبصرون ومهمتهم التبصير، خاصة في زمن الفتن. قال القائل: تبين أعقاب الأمور إذا مضت وتقبل أشباها عليك صدورها. يعني الأمور في بداياتها تكون مشتبهة عليك، فإذا انتهت وانقضت تظهر للناس، كما قال الحسن، وهذه كلمة مهمة ليتكم تنتبهوا له. قال الحسن: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ألا ينطبق هذا على ما نعيشه؟ الفتنة إذا أقبلت، يعني في بداية الأمر إذا أقبلت الفتنة وإذا ثارت الفتنة لا يتعرف عليها إلا أهل العلم، لما عندهم من البصيرة والفهم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدراية بالواقع، فيقولون هذه فتنة والمخرج منها كذا وكذا. ربما يحاربون وربما يسبون ويطعن فيهم وغير ذلك مما يحصل، ثم بعد أيام أو شهور أو حتى بعد سنين يفيء الناس إلى قولهم ويقولون: لقد قالوا كذا وكذا وأفتونا بكذا وكذا، ليتنا فعلنا ما قالوه. حينها يعرف كل جاهل أن هذه كانت فتنة وأن كلام العلماء كان هو الحق. الفتنة إذا أقبلت عرفها من؟ كل عالم. إذا أدبرت خلصت، ها، عرفها كل جاهل. قال الله تعالى: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا دليل على أن أهل العلم هم أهل البصيرة، نور الله قلوبهم فميزوا الحق عن الباطل. وتأمل في هذه القصة التي تبين كيف يكون أثر العلم في النجاة من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، قريب من المدينة المنورة، لأنه محرم عليه أن يدخل مكة والمدينة. فيخرج إليه يومئذ رجل هو من خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال، يعني لأتباعه ومن معه: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته؟ يقتله ثم، شوف عظم الفتنة، أهل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه. فيقول، يعني هذا الرجل الصالح الذي من خيار الناس، يقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. يعني اشتدت وزادت بصيرتي فيك أنك أنت المسيح. ليه؟ لما عنده من العلم والأثر الذي تعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، والحديث رواه البخاري. الالتحام بالعلماء إخواني والصدور عن توجيههم من أهم سبل الوقاية من الفتن والعصمة من الزيغ والضلال. أعز الله الدين بالصديق يوم الردة، وبأحمد يوم المحنة كما ذكرنا، وبابن تيمية يوم الغزو التتاري الوحشي، حين حرض الأمراء والعامة على التصدي للتتار، وارتاب الناس في حكم قتالهم، حتى قال شيخ الإسلام: لو رأيتموني في صف التتر مواليا لهم وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. يتأمل كيف يشجع الناس ويبين للناس أنهم على الباطل، فتشجع الناس في قتال التتر وقويت قلوبهم. وتأملوا أيضا في أثر العلم في النجاة من الفتن في فتنة ادعاء المهدية لرجل كان يلقب بسيد عيسى، كان في سنة 1282. خرج هذا الرجل في أرجاء الهند وصار يدعو الناس إلى اتباعه وأنه المهدي المنتظر. طبعا نحن نؤمن بوجود المهدي وأنه سيظهر، لكن لا نسميه المهدي المنتظر لأننا لا ننتظره، بل إذا خرج صدقنا به، ونحن نصدق به الآن وسنتكلم عنه بالتفصيل. هذا الرجل خرج وادعى المهدية في أرجاء الهند، ووزع 3 كتب في الانتصار لهذه العقيدة. وبعد سنة رفع التماسا في محكمة حيدر أباد، قال فيه المدعي هذا الدجال، قال: إن هذه الكتب وزعت على علماء البلاد، وانتظرت سنة كاملة فلم يرد عليها أحد، والآن أرفعها إلى حضرتكم للنظر فيها، للمحكمة يعني، فإذا كان فيها ما يخالف العقيدة الإسلامية فنحن نتوب عنها ونرجع إلى الحق، وكذاب طبعا، وإذا كان ما فيها صحيحا فالرجاء منكم الاعتراف بهذا المذهب والتصديق به والمساعدة والمساعدة على نشرها. فبعث القاضي هذه الكتب إلى الشيخ محمد زمان خان، فحملته الغيرة الدينية على الرد على هذه الكتب، فألف كتابه المشهور هدية مهدوية. وبعد نشر هذا الكتاب أعلن داعية المهدوي سيد عيسى في أتباعه، هو طبعا خلاص الحجة بالحجة مش هيقدر، فأعلن في أتباعه أن من يقتل الشيخ محمد زمان خان فله قصران في الجنة. ها؟ من يقتل الشيخ لكم قصرين في الجنة وأربع نخلات، مش قصور بس يعني، قصر ونخل وعيروة يعني. فاندفع شاب مهدوي لتنفيذ اغتياله، وأخذ يتحين الفرصة، وفي يوم من الأيام وجد الشيخ وحيدا في المسجد بين المغرب والعشاء يقرأ القرآن، فجاء من خلفي وضربه بالسيف وهرب، وفاضت روح الشيخ فورا رحمه الله رحمة واسعة، وتقبله في الشهداء البررة آمين. هذا يبين لك كيف هو أثر العلم في دحر الفتنة، وكيف هو الحقد عند هؤلاء أهل البدع، هؤلاء على العلماء والدعاء. وفي العصر المتأخر كذلك تم اغتيال العالم السلفي المجاهد إحسان إلهي ظهير، الذي وقف حياته على الذب عن الإسلام والسنة، وكان سيفا سليطا على أعدائهما، وببركة جهاده بلسانه وقلمه انحسرت كثير من الفرق الضالة وخمد نشاطها. سجن الشيخ مرات عديدة بسبب نشاطه في قمع البدع، وما زال يذب عن حوزة الإسلام وينصر السنة، حتى اغتاله المبتدعون المارقون أثناء إلقاء محاضرة في 23 رجب 1407 في جمعية أهل الحديث بلاهور بباكستان بحضور 2000 شخص، حضروا المحاضرة 2001، حيث زرعت قنبلة بجوار المنصة التي كان يحاضر عليها، وقتل 10 من العلماء ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعدد من الحضور. ثم نقل الشيخ بعد الإصابة إلى الرياض لعلاجه، ولكن وافته المنية بعد أيام، وصلى عليه الإمام المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله، ودفن في مقبرة البقيع مع خير أولياء الله بعد الأنبياء ممن كان يدافع عنهم ويذب عن أعراضهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين وأمهات المؤمنين، فنعم الجوار ونعم الجار، نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء. هذا يبين حقد المبتدع الجهال على أهل العلم وإراقتهم دماء العلماء. وهذا حصل في هذه الأيام حين بعث بعضهم مهددا لبعض العلماء بسبب اتخاذه موقفا معينا في الأحداث الأخيرة، وهدده بأنه سيزرع له قنبلة في سيارته ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر من مرة. وهذا يبين إفلاس هؤلاء، لأنهم لو كانوا فعلا على الحق أو يريدون فعلا بالناس الخير لأتوا وقارعوا الحجة بالحجة، لكنه اتباع الهوى عند الكثيرين. من الأسباب أيضا التي يعتصم بها العبد في الفتن، لكن أوصيكم إخواني بكتيب قبل أن أنتقل للمخرج الثالث بعنوان الحقد الدفين على العلماء والصالحين، الحقد الدفين على العلماء والصالحين، المؤلف عبيد بن أبي نفيع الشعبي، الحقد الدفين على العلماء والصالحين، المؤلف عبيد بن أبي نفيع الشعبي، دار الوطن. من الأسباب التي يعتصم بها أيضا من الفتن الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة بخلاف المعية العامة التي من الله عز وجل لسائر الخلق، هذه معية لأوليائه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات، ثناء من الله عز وجل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تأمل كيف الاقتران بين الصبر والهداية، وقال الله تعالى مبينا أنه يجزي المؤمن على صبره: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وبين أنه جازهم على صبرهم فقال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي أتصبرون على البلاء، فقد عرفتم ما وجد الصابرون. قرن الله سبحانه الفتنة بالصبر، وبين صلى الله عليه وسلم أن الصبر من أوسع الأعطيات، فقال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الإيه؟ من الصبر. وقال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة كما قدمنا. وقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة أو أثرة، وفي لفظ ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا نصيحة منه صلى الله عليه وسلم، هذه نصيحة للأنصار رضي الله عنهم. وقال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، اللهم جنبنا الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. هذا ثناء ومدح من النبي صلى الله عليه وسلم على حاله. وقال لأبي ذر: يا أبا ذر، فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني بالقبر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ما خار الله لي ورسوله. فقال: عليك بالصبر، أو قال: تصبر. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بالصبر. وقال أيضا: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قال الطيبي: يعني كما لا يقدر القابض على الجمر أن يصبر لإحراق يده، كذلك المتدين يومئذ لا يقدر على ثباته على دينه لغلبة العصاة والمعاصي وانتشار الفسق وضعف الإيمان. هذه هدية للشباب، هدية لنا جميعا. البعض الذي يشكو من كثرة الفتن وشدتها، نقول: هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين لك المخرج، الصبر، أن تصبر، مع أن الصبر فيه مشقة وفيه صعوبة، نعم، لكن لا حل ولا مخرج سواه. من المخارج أيضا التي يعتصم بها العبد لينجو من الفتن، دي رقم كم عندكم؟ ها، 4. مقارنة الحلم والرفق ومفارقة العجلة والطيش. مقارنة يعني التزام، مقارنة الحلم والرفق ومفارقة العجلة والطيش. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون أكمل، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، يعني زانه جمله وحسنه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والحديث رواه مسلم. واستأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. السام يعني الموت والهلاك. فقلت عائشة التي ترد: بل عليكم السام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم. الرسول هنا يتكلم عن من؟ عن يهود. يهود يعني هل هناك شك في كفرهم، في خلاف في كفرهم؟ لا خلاف. ومع ذلك لما قالت: وهم أهل لعنة أم لا؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. ومع ذلك لما قالت عائشة: بل عليكم السم واللعنة، قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فكيف يكون الحال في من يسب أهل العلم ويضع صورهم بجوار صور الكفار ويقول: من فسد من العلماء ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من العباد ففيه شبه من اليهود، وفلان الفلاني فيه شبه من الاثنين. لعالم من العلماء الذي ما فتئ الشباب يتعلمون على يديه في رباع مصر بل وخارج مصر، ويشهد له القاصي والدني برسوخ قدمه في العلم سنين عددة، وما زال مدافعا عن عقيدة أهل السنة طيلة هذه السنين، لأنه خالفهم في مسألة اجتهادية يسوغ فيها الاجتهاد يكفرونه ولا حول ولا قوة إلا بالله. والتكفير هو البداية أو الخطوة الأولى لسفك الدم، استحلال الدم، لأنه طالما كان كافرا فهو حلال الدم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن جرير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. أنزل هذا الحديث على واقعك وعلى سلوكك، وانظر أين موقعك من الرفق في معاملتك لأهلك، لولدك، مع الناس في المسجد، مع الناس في العمل، مع الناس في الشارع، كيف حالك مع الرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. إيه هما؟ الحلم والأناة. الحلم والأناة، الحلم ترك العجلة خلاف الطيش ونقيض السفة. وقال الراغب: ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. لعل البعض يقول: طيب الواقع مستفز، يعني أبقى إنسان بارد؟ يعني نقول: خذ هذا الحديث وافهم كيف يكون حال الإنسان في زمن الفتن. عن خباب بن الأرط رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. متوسد يعني نائم متكئ، متوسد بردة له في ظل الكعبة. فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها في الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. شوف صور التعذيب والفتنة. قال: فما يصده ذلك عن دينه؟ والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم إيه؟ تستعجلون. وهذا الذي عليه كثير من الناس وخاصة الشباب، يظن أن الأمر وأن التمكين للإسلام وأن عودة الخلافة سيكون في شهور أو في أيام، فإذا رأى شيئا من ذلك أو لعلها علامة أو هو يظنها كذلك، فيريد أن يحكم العالم ويفتح البلاد ويحرر القدس. على القدس رايحين إيه فاكرين؟ ها؟ وانظر كيف انجرف كثير من الشباب وراء هذه الدعوات، حتى ألف بعضهم كتبا عن الخلافة. يعني في المرحلة الماضية ظن أن الأمر استتب وأن الخلافة عادت وأن كل شيء على ما يرام، والعلماء ما كانت رؤيتهم كذلك. أنا سمعت الشيخ ياسر حفظه الله مرة يقول: أنا أخشى أن ينقلب الأمر إلى ما كان، مثل ما حصل في ثورة 52. مش كده؟ يعني يقول الناس أكنها عايشة إيه؟ حلم كده. ممكن خلال أيام تلاقي الحلم إيه؟ نصح حصل ولا حصلش؟ وبأيدينا، يعني لعل البعض فعلا أو لعلنا نكون سببا في ذلك من التقصير والفتاوى المفرطة أو الفتاوى المنحرفة التي كان يفتي بها البعض، ويصور مثلا للشباب الوضع على غير ما هو عليه، ويزج بالشباب في أتون هذا الاقتتال حتى يضاع من الشباب من ضاع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. ولكن تصوير الأمر على ما ليس هو عليه كان سببا بلا شك في فتنة عظيم. النبي يقول: لكنكم تستعجلون. وقال: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. وما من شيء أحب إلى الله من الإيه؟ فاكرين لما كانت الدعوة بتتأخر في قرار أو في بيان يقولوا إيه؟ حرب، انتوا جبنة، انتوا فراخ بيضة، انتوا كذا، انتوا كذا. ثم بعد التأمل والنظر في هذه القرارات تجد هي الصواب بفضل الله تعالى. بل العلماء يقولون: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غيرنا شيئا من هذه القرارات. والواقع يشهد بذلك. ما من شيء أحب إلى الله من الحلم. العجلة فعل الشيء قبل وقته اللائق به. وكانت العرب تكني تقول: العجلة أم الندامات، العجلة أم الندامات. قال أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. وسأل عمرو بن الأهتم: أي الرجال أشجع؟ فبيتكلم عن شجاعه، أي الرجال أشجع؟ قال: من رد جهله بحلمه، من رد جهله بحلمه. قال: فأي الرجال أسخى؟ قال: من بذل دنياه لصالح دينه. شوف القاعدة، من بذل إيه؟ دنياه. تصون دينك ولو أن تبذل دنياك، حين تجد الشاب يبحث عن العمل المناسب حتى يتفرغ لحضور مجالس العلم، حين تراه ينأى بنفسه عن الفتنة، حين تراه يضحي بالدنيا لأجل الدين، فهذا إنسان فعلا سخي كريم، وليس الأمر مجرد السخاء الذي يعرفه الناس. قال: أي رجال أسخى؟ قال: من بذل دنياه لصالح دينه. قال معاوية لرجل، عارفين معاوية مشهور بإيه؟ بالذكاء والحدة وحدة الفهم، ومع ذلك بشدة الحلم، لكن لعل الحلم فاته في هذا الموقف. قال معاوية لرجل شهد عنده بشهادة، قال: لو كذبت. طب أنت مباشرة قلت أنت كذاب؟ فقال له الأعرابي: إن الكاذب للمتزمل في ثيابك. عايز يقصد يقول له إيه؟ كذاب أنت مش أنا. فقال معاوية: هذا جزاء من يعجل. إذن عاد على إيه؟ نفسي باللائمة، هذا جزاء من يعجل. وكان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلا كما قال الأوزاعي حبسه ثلاثا ثم عاقبه كراهية أن يعجل في أول غضبه. قال مطرف: أتى على الناس زمان، ده أيام الصحابة، خيارهم في دينهم المتسارع، يعني الذي يسرع إلى الخير. أتى على الناس زمان خيرهم في دينهم المتسارع، وسيأتي على الناس زمان خيرهم في دينهم المتأني. يعني ينبغي على المؤمن أن يتبين الأمر قبل أن يقدم على شيء لا يعرفه. قال محمد بن بشير: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، قدر لإيه؟ لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن علا زلقا عن غرة زلجا. فمن علا زلقا، الزلق اللي هو المكان إيه؟ العالي المرتفع الذي تزل عليه الأقدام. فمن علا زلقا عن غرة، عن جهل يعني وغفلة، زلجا، يعني من لم يأتي أمره عن علم لم يصب بغيته، كما قال شراح هذا البيت. وعن حفص بن غياث قال: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، إن الناس قد أكثروا في المهدي، فما تقول فيه؟ شوف القاعدة، شوف أهل العلم كيف كلامهم. قال سفيان: إن مر على بابك المهدي، عد على بابك كده، فلا تكن منه في شيء. لإمتى؟ حتى يجتمع الناس عليه. إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. ليس أن فلانا يخرج ويزعم أنه المهدي يجتمع عليه 100 أو 200 أو غير ذلك وتكون فتنة ويقتتل الناس، لا، حتى يجتمع الناس وعلى رأس الناس أهل العلم، يقول الناس: نعم هذا المهدي بعلاماته وأوصافه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. تعجب يا أخي عندما يظهر بعض الشباب ويقول: أنا المهدي المنتظر. طب المهدي اسمه إيه؟ محمد بن عبد الله. طب أنت اسمك إيه؟ شريف عبد الله. طب يعني على الأقل كنت غيرت البطاقة له؟ يعني أنت كده الكذب إيه؟ الكذب واضح خالص، وتلاقي أتباع لهؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر لفتنة عمر أمة الإسلام، حد فاكره؟ حد فاكر عمر أمة الإسلام؟ لا، من التسعينيات، يعني طلع وعمل كتاب واحد من المؤلفين، وبقيت الناس تشتري الكتاب بكميات مهولة، طبعات طبعات تلو طبعات، حتى كان بعض الناس وبعض النساء يتصل بالعلماء يبكون في الهواتف التليفونات: اليوم قربت يا عم الشيخ، هنعمل ايه؟ عايزين نلحق بالك، بسبب الجهل الذي كتبه هذا الرجل في هذا الكتاب. وكان حدد القيامة تقريبا 2002 مش عارف، ولا 12 مش فاكر، ها، وهذا كله بسبب الجهل ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال حذيفة: إياكم والفتن، لا يشخص إليها أحد، فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته، كما ينسف السيل الدمن. يعني ما تتعرضش للفتنة، لا تعرض نفسك لها، بل إلزم غرز العلماء الذين يتبعون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في آخر كلمته: فإذا رأيتموها فجثموا في بيوتكم وكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم، اللي هي آلات للإيه؟ للاشتباك. بعض الإخوة يقول لك أنتوا إمتى هتصوروا؟ يعني إحنا مستنيين أهو، هنصور على إيه؟ ولما نصور؟ ولما يقتل بعضنا بعضا إن لم يكن ذلك مبنيا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يظن الأمر يعني أننا ننتظر درجة معينة مثلا من الغليان أو كذا وكذا ثم نخرج فيقتل بعضنا بعضا. الأمر لا يأتي كذلك، وإنما الأمر يبنى على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم هم أفهم الناس للواقع لأنهم أعلم الناس بالوحي، والوحي نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أهل العلم هم أهل البصيرة، فلذلك من يتبعهم على نور من الله عز وجل يكون في ذلك السلامة إن شاء الله. وهذه بعض المواقف تبين لك، وبعض الكلمات تبين لك كيف كان السلف في أيام الفتن. قال أبو حاتم، قال عمرو بن العاص لابنه عبد الله: الخرق معاداة إمامك. الخرق اللي هو الايه؟ فلان أخرق، الحمق والغباء والجهل. الخرق معاداة إمامك، اللي هو الإمام الذي يحكم الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعاديه مثلا لظلم بدا منه أو نحو ذلك. قال: ومناوأة، مناوأة يعني معاداة من يقدر على ضررك. إن أنت بتعادي واحد أصلا أنت مش إيه؟ مش هده، إذن هو يهلكك وما فعلت شيئا. قال: الخرق معاداة إمامك ومناوأة من يقدر على ضررك. وقال الحسن: إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم. يعني واحد بيقول أكلم فلان مثلا، أنصح فلان، فهو بيقول له مين اللي تكلمه ومين اللي منفعش تتكلم معه. إنما يكلم مؤمن يرجى، يعني ده مؤمن عنده إيمان هيرجعه للحق، تكلمه. أو جاهل يعلم، واحد جاهل هيسمع منك ويتعلم ماشي. أما من وضع سيفه أو صوته وقال لك اتقني اتقني، يعني خلاص رفع لك السيف ده، فما لك ولا. وعن الشعبي قال: أغلظ رجل لمعاوية، معاوية كان أمير، فواحد من الرعية بيكلمه بإيه؟ بشدة وغلظة. أغلظ رجل لمعاوية فقال له معاوية: أنهاك عن السلطان. يعني إيه؟ ابعد أحسن ما تلعبش، لأنه بيهزرش. أنهاك عن السلطان فإن غضبه غضب الصبي وأخذه أخذ الأسد. فإن غضبه غضب الصبي وأخذه أخذ الأسد. انظر لهذا الرجل الذي جاء لابن مسعود، قال لما هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل لعبد الله بن مسعود يقول له: جاءت الساعة، ريح ظهرت في الكوفة حمراء وكأنها عمت المدينة. الرجل ده شايف الموقف، جار لابن مسعود قال له: الحق ايه الايام، زي ما حصل مثلا في التسعينيات برضو، السماء غيمت بعد ايه صلاة الجمعة، فاكرين الدنيا ظلمت خالص، يطلع بقى الناس الايام قامت واللي حصل، واخد بالك. فقال لابن مسعود: جاءت الساعة. فقعد وكان متكئا وقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، وقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. والحديث رواه مسلم، وسيأتي معنا ونحن نتكلم عن أشراط الساعة إن شاء الله. وعن عمر ابن سعد بن أبي وقص عن أبيه أنه جاءه ابنه عامر، عامر ابن سعد ابن أبي وقاص، جاي لوالده في أيام الفتنة وأيام القتال اللي كان بين الصحابة، فقال: أي بني، أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ سعد ممن إيه؟ اعتزل الفتنة، فكان بعض أبنائه بيقول له: أنت إزاي قاعد كده في الغنم بتاعتك وسايب الناس تتقاتل؟ فقال: أي بني، أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا والله، حتى أعطى سيفا إن ضربت به مسلما نبى عنه. سيف كده أضرب بيه، لما يكون اللي حضربه مسلم السيف يعمل إيه؟ يبعد عنه. وإن ضربت كافرا قتله. شوف التحري من الصحابة رضي الله عنهم في أمر الدماء. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب الغني الخفي التقي. يعني العبد الغني بالله سبحانه وتعالى الخفي التقي. ومن هذه المواقف أيضا قال حميد بن هلال أتى مطرف ابن عبد الله الحرورية. الحرورية اللي هم مين؟ خوارج. يدعونه إلى رأيهم فقال يا هؤلاء إنه لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى. الخوارج بيقولوا له ما تيجي معنا تبايعنا، قال لهم لو لي نفسين كنت بايعتكم بنفس وخليت إيه النفس الثانية، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكن هي نفس واحدة فلا أغرر بها. وقال مطرف لأن آخذ بالثقة في القعود أحب من إلي من أن ألتمس أو أطلب فضل الجهاد بالتغرير. تعالى اطلع جاهد، ده جهاد في سبيل الله، كذا الأمور ملتبسة. هل أنا متأكد أن أنا في قعودي هذا أنا على دين وعلى نور من الوحي، فهذا أفضل من أن أخرج لشيء أنا غير متأكد منه يكون فيه تغرير بنفسي وبروحي. وقال أيضا مطرف يعني إن الفتنة ليست تأتي تهدي الناس، وإنما تأتي تقارع المؤمن عن دينه. فتنة بتيجي عايزة تزيلك عن دينك. ولأن يقول الله يعني يقول لي يوم القيامة لما لا قتلت فلانا أحب إلي من أن يقول لما قتلت فلانا. شوف فقه السلف بيقول لما ربنا يقول لي يوم القيامة أنت لما قتلتش فلان، دي أهون عندي من أنه يقول لي أنت ليه إيه؟ قتلت فلان. لأن المؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الدم الحرام ليس أمره هين وليس أمره سهل. وعن عقبة بن إسحاق قال كان منصور بن المعتمر يأتي زبيدة بن الحارث فكان يذكر له أهل البيت ويعصر عينيه يعني من البكاء، يريده على الخروج أيام زيد بن علي، يعني يجيله كذا ويقول له البيت الفلاني اتقتل في أتيل وده في أتيلين وده في كذا، وانت قاعد كذا مش هتطلع. يقعد يعصر في ايه في عينيه كذا، زي القنوات اللي بتقعد تقلب المواجع على الناس كل شوية، يجيبوا بيت وبصوا هنا مقتول وهنا كذا وبصوا الدم وبصوا كذا، زي ما قلت لكم زي عيلتين في الصعيد حصل بينهم ايه ها قتال واتقتل من هنا ناس هنا ناس، فواحد صور فيديو، فالمهم صلحنا بين العيلتين، فبتاع التصوير ده صاحب فتنة، فياخد الصور اللي معه يروح للأسرة دي يقول لهم بصوا الشباب اللي زي الورد اللي ماتوا، بصوا كذا بصوا كذا، ويروح للأسرة دي بصوا بصوا ايه اللي يحصل بقى تاني، هياكلوا بعض هيفنوا بعض. اهو بعض القنوات كده عايزه الايه المجتمع يفضل ايه على طول في قتال في تطاحن، سخن في ده عشان يهلك ده والاثنين يهلكوا مع بعض والمجتمع كله ايه كله يهلك، ولا حول ولا قوة الا بالله. كان يذكر له اهل البيت ويعصر عينيه يريده على الخروج، فقال زبيد ما انا بخارج الا مع نبي. يعني عمل معاه كده ايه قفلها له ها، وما انا بواجده، وما فيش نبي خلاص، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من المواقف وأختم بها التي تبين خطر العجلة، قال قتادة بن دعامة قد رأينا والله أقواما يسرعون إلى الفتن وينزعون فيها. يعني أول ما يجي له خبر يجري. بعض الإخوة بيقول لي إحنا سمعنا بالأخبار فما استنيناش بقى ولا دعوة سلفية ولا علماء، نزلنا على طول، كنا حوالي 10,000، شوية ضرب وشوية بلطجية ما بقاش فيه إلا أعداد معدودة، ومن ضمن احنا تعرضنا للقتل اكتر من مره، يعني السكاكين والسيوف كانت على رقابينا لدرجه واحد منهم خلاص هيتقتل هيتقتل اتقفلت عليه. قال ايه اللي نزلك يا عم الشيخ؟ قال له انا رايح لاختي بتولد في مستشفى مش عارف ايه، يعني اي حاجه بقى ما هتقتل خد بالك. الراجل حن ورق قال له تعالى، وراح موقف له تاكسي ومركبه ودافع له. بيقول بعد كده سمعنا كلام العلماء وشفنا، يعني العلماء بصروا أكنهم كانوا فيه في عمى، وده الخطر إن الإنسان كده بقى مفتي نفسه، يحصل موقف يدي الفتوى لنفسه ياخد قرار يبدأ يباشر العمل بعد ما يضل بعد ما ينحرف بعد ما يجي يقول يا ريتني سألت يا ريتني رجعت للعلماء ونحو ذلك. قال قد رأينا والله أقواما يسرعون إلى الفتن وينزعون فيها، وأمسك أقوام عن ذلك هيبة لله ومخافة منه، فلما انكشفت إذا الذين أمسكوا أطيب نفسا وأثلج صدورا وأخف ظهورا من الأوزار، يعني من الذين أسرعوا إليها وينزعون فيها، وصارت أعمال أولئك حزازات على قلوبهم كلما ذكروها. ويم الله لو أن الناس يعرفون من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا أدبرت لعقل فيها جيل من الناس كثير. يقول والله لو الناس تعرف نهاية الفتنة زي ما شافوا أولها ما كانش إيه الناس ما كانتش أسرعت فيها هكذا. ولما أتي بفيروز بن الحصين إلى الحجاج قال له يا أبا عثمان أو أبا عثمان ما أخرجك مع هؤلاء، يعني في فتنة ابن الأشعث، فقال أيها الأمير فتنة عمت، فأمر به الحجاج أو أمر به فضربت عنقه. وقال مالك بن دينار لقيت معبدا الجهني بمكة بعد ابن الأشعث وهو جريح وقد قاتل الحجاج في المواطن كلها، فقال لقيت الفقهاء والناس لم أرى مثل الحسن، يا ليتنا أطعناه. كان يعني كأنه يندم على قتال الحجاج، قال يا ليتنا أطعنا. وحينما تنظر فعلا فيما حصل من القتال وعدد من قتلوا وكيف كان موقف أهل العلم وموقف الصحابة من بقي منهم وموقف التابعين تعرف أثر العلم في رسوخ قدم الإنسان وثبات قدم الإنسان على الحق. يبقى بعض المواقف وبعض المخارج من الفتنة والوسائل التي يعتصم بها من الفتن نؤجلها للقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.